أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العلي العظيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إن ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا شجرة الزقوم